خليت لي قلبك حاير لي حاير لي قلت لقلبك قاسي علي قاسي علي قالت لي قلت لها بكى عني قلت لها غدرك قالت لي من حاجة بكى عني قلت لها غدرك عجبك عني قلت لها غدرك قالت لي اعطف وارحمني قلت لها امرك ضحكت وشافت حناني مالت ضحكت وشافت حناني مالي والعشرة طالت وقالت لي قلبك فرحان لي فرحان لي قلت لها قلبك راضي عليك.